فالشيطان يأتي الإنسان ويقول له كيف تتواضع لهذا الفقير، كيف تتواضع لهذا الصغير، كيف تكلم فلانا، كيف تكلم فلانا، ولكن لمن تواضع لله رفعه الله عز وجل حتى وإن كان عالي ما دام مؤمنا. أما إذا كان كافرا فإن الإنسان لا يجوز له أن يخفض جناحه له، لكن يجب عليه أن يخضع للحق بدعوته إلى الدين، لا يستنكف عنه ويستكبر فلا يدعوه، بل يدعوه لكن بعزة وبعزة وكرامة دون إهانة الله. فهذا معنى قوله واخفض جناحك للمؤمنين، وفي الآية الثانية واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فهذا وظيفة المسلم مع إخوانه، أن يكون لينا متطامنا بالقول وبالفعل، لأن هذا مما يوجب الإلفة والمودة بين الناس، وهذا عن الإلفة والمودة أمر مطلوب للشرع. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ما يوجب العداوة والبغضاء، مثل البيع على بيع المسلم والسوم على سوم المسلم وغير ذلك مما هو معروف لكثير من الناس. والله موفق. قال رحمه الله تعالى: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. قال الله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. سبق لنا عدة آيات في بيان تعظيم حرمات المسلمين والرفق بهم والإحسان إليهم، ومن جملة الآيات التي فيها بيان تعظيم حرمة المسلم قوله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بين الله في هذه الآية أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، لأن حرمة المسلمين واحدة، ومن انتهك حرمة شخص من المسلمين فكأنما انتهك حرمة جميع المسلمين، كما أن من كذب رسولا واحدا من الرسل فكأنما كذب جميع الرسل. ولهذا اقرأ قوله تعالى: كذبت قوم نوح إيش المرسلين، مع أنهم لم يكذبوا إلا واحدا، لم يبعث رسول قبل نوح، وما بعد نوح ما أدركه قومه، لكن من كذب رسولا فكأنما كذب جميع الرسل، ومن قتل نفسا محرمة فكأنما قتل الناس جميعا، لأن حرمة المسلمين واحدة. ومن أحياها أي سعى في إحيائها وإنقاذها من هلكة فكأنما أحيا الناس جميعا. وإحياؤها وإنقاذها من الهلكة تارة يكون من هلكة لا قبل للإنسان بها من الله، مثل أن يشب حريق في بيت رجل فتحاول إنقاذه فتنقذه، هذا إحياء للنفس. وأما القسم الثاني فهو ما للإنسان به قبل، مثل أن يحاول رجل العدوان على شخص ليقتله فتحول بينه وبينه وتحميه من القتل، فأنت لا نحيت نفسك، فكأنما أحيا الناس جميعا، لأن إحياء شخص مسلم كإحياء جميع الناس. وقوله عز وجل بغير نفس يستفاد منه أن من قتل نفسا بنفس فهو معذور ولا حرج عليه،

ما يقدر. كل نفس تقتل فعلى ابن آدم، فعلى ابن آدم الأول اللي قتل أخاه عليه كفل منها، عليه من اسمه. ابن آدم الذي قتل أخاه قتله حسدا، قرب قربانا اثنين من بني آدم، أول ما جاء آدم من الأبناء يعني أول بطن قرب قربانا قرب إلى الله، فتقبل الله من واحد ولم يتقبل من الآخر، فقال الثاني الذي لم يتقبل الله منه لأخيه لأقتلنك. ليش إن الله يتقبل منك ولا يتقبل مني؟ حسد ولا بحق؟ حسد، القبول عند الله. فقال له أخوه إنما يتقبل الله من المتقين، يعني اتق الله ويقبل الله منك. لكن الذي توعد أخاه بالقتل هل هو متق لله؟ لا، في النهاية قتله والعياذ بالله، طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين، خسر والعياذ بالله. ويقال إنه بقي يحمل أخاه الذي قتله 40 يوما على ظهره، ما يدري وش يسويه، لأن القبور ما شرعت ذاك الوقت. فأرسل الله غرابا، بعث الله غرابا يبحث في الأرض، يعني بأظفاره، ليريه كيف يوارث وتأخيه. وقيل إن غرابين اقتتلا فقتل أحدهما الآخر، فحفر أحدهما الثاني فدفنه، فاقتدى به هذا القاتل ودفن أخاه. وهذا من عجائب أن يكون الذي علمنا الدفن من؟ الغربان، الغربان هي التي علمت الدفن. على كل حال أقول إن هذا الرجل الذي قتل أخاه كل نفس تقتل بغير حق فعليه من إثمها، على القاتل الأول والعياذ بالله. وهكذا أيضا من سن القتل بعد أمن الناس وصار يقتل الناس أو ما أشبه ذلك، وتجرأ الناس على هذا من أجل فعله، فإن عليه من إثمهم نصيبا، لأنه هو الذي كان سببا في انتهاك هذا. فمثلا الذين كانوا فيما سبق يختطفون الطائرات، مر علينا سنوات يكثر اختطاف الطائرات، يختطف في السنة مرتين أو ثلاث، لكن الحمد لله الآن خفت. أول من يختطف الطائرات كل إثم حصل في اختطاف الطائرات يكون عليه منه نصيب، لأنه هو الذي سن ذلك. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من دعاة الخير وفاعليه، إنه جواد كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك، أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحد، ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. ذكر المؤلف رحمه الله من أحاديث الرفق بالمسلمين جملة، منها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مر بشيء من مساجدنا أو أسواقنا وفي يده نصب، فليمسك بها أو بأطرافها. النصب السهام التي يرمى بها، وأطرافها تكون دائما دقيقة تنفذ فيما تصيبه من المرمي. فإذا أمسك الإنسان بها وقى الناس شره، وإذا تركها هكذا فربما تؤذي أحدا، ربما يأتي أحد بسرعة فتخدشه، أو يكون الرجل الذي يمر بالناس وهي مفتوحة غير ممسكة تخدشهم أيضا. ومثل ذلك أيضا العصا، العصا إذا كان معك عصا فأمسكها طولا، يعني اجعل رأسها إلى السماء ولا تجعلها عرضا، لأنك إذا جعلتها عرضا آذيت الناس الذين وراءك، وربما تؤذي الذين أمامك. ومثل الشمسية أيضا، إذا كان معك شمسية وأنت في السوق فارفعها لئلا تؤذي الناس. فكل شيء يؤذي المسلمين أو يخشى من أذيته فإنه يتجنبه الإنسان، لأن أذية المسلمين ليست بالهينة. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن ذلك أيضا من الأحاديث التي ذكرها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان عنده الحسن بن علي بن أبي طالب والأقرع بن حابس. الحسن بن علي بن أبي طالب هو ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجده من أمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبوه علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الحسن والحسين لأنهما سبطاه، ويفضل الحسن على الحسين لأن الحسن أفضل من الحسين. الحسن قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. فكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما حصلت الفتنة في زمن معاوية وآلت الخلافة إلى الحسن بعد أبيه علي بن أبي طالب، تنازل عنها رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان حقنا لدماء المسلمين، لأنه يعلم أن الناس أشرار وأنهم ربما يأتون إليه ويغرونه كما فعلوا بأخيه الحسين بن علي رضي الله عنه، غره أهل العراق وحصل ما حصل من المقتلة العظيمة في كربلاء وقتل الحسين. أما الحسن رضي الله عنه فإنه تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان، فصار ذلك مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. كان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأقرع بن حابس من زعماء بني تميم، والغالب أن البادية وأشباههم يكون فيهم جفاء، فقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. أعوذ بالله، قل من قاسم، ما قبلهم ولو كانوا صغارا. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: من لا يرحم لا يرحم، يعني الذي لا يرحم عباد الله لا يرحمه الله. ويفهم من هذا أن من رحم عباد الله رحمه الله، وهو كذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. ففي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان الرحمة بالصغار ونحوهم، وأنه ينبغي للإنسان أن يقبل أبناءه وأبناء بناته وأبناء أبنائه، يقبلهم رحمة بهم واقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما يفعل بعض الناس والعياذ بالله من الجفا والغلظة بالنسبة للصبيان وتجده مثلا لا يمكن صبيه من أن يحضر إلى مجلسه ولا أن يمكن صبيه من أن يطلب شيئا، وإذا رآه عند الرجال انتهره وقال فارق اذهب، فهذا خلاف السنة وخلاف الرحمة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس إحدى صلاتي العشاء، إما العصر وإما الظهر، فجاءته بنت بنته أمامة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها وهو يصلي بالناس، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. أين هذا الخلق من أخلاقنا الآن؟ الآن لو يجد الإنسان صبيه في المسجد أخرجه، فضلا عن كونه يحمله في الصلاة. وكان يوم من الأيام ساجدا فجاءه الحسن أو الحسين فركب عليه، جعله راحلة له، فأطال النبي صلى الله عليه وآله وسلم السجود، فلما سلم قال إن ابني ارتحلني وإني كرهت أن أقوم حتى يقضي نهمته. وكان يخطب الناس يوما على المنبر، فأقبل الحسن والحسين وعليهما ثيابان، ثوبان جديدان يعثران بهما، فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحملهما بين يديه وقال صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين عثران، يعني فما طابت نفسه حتى نزل وحملهما. ففي هذا كله وأمثاله دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يرحم الصغار ويلطف بهم، وأن ذلك سبب لرحمة الله عز وجل. نسأل الله أن يعمنا وإياكم برحمته ولطفه وإحسانه. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم؟ فقال نعم. قالوا لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. وفي رواية وذا الحاجة. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء قوم من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا هل تقبلون صبيانكم؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم. والأعراب كما نعلم جميعا جفاة، الأعراب جفاة عندهم غلظة وشدة، لا سيما رعاة الإبل منهم، فإن عندهم من الغلظة والشدة ما يجعل قلوبهم كالحجارة، نسأل الله العافية. قالوا إنا لسنا نقبل صبيانا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلوبكم؟ يعني لا أملك لكم شيئا إذا نزع الله الرحمة من قلوبكم. وفي هذا دليل على أن تقبيل الصبيان شفقة عليهم ورقة لهم ورحمة بهم دليل على أن الله تعالى قد أنزل في قلب الإنسان الرحمة. وإذا أنزل الله في قلب الإنسان رحمة فإنه يرحم غيره، وإذا رحم غيره رحمه الله عز وجل، كما في الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. نسأل الله العافية.

أنه عليه الصلاة والسلام يتهجد بالليل ويخلو بالله عز وجل بذكره وقراءة كلامه وغير ذلك مما يغنيه عن الأكل والشرب، لأن الإنسان إذا اشتغل بالشيء نسي الأكل والشرب، خصوصا إذا كان الشيء مما يحب ويهواه. ولهذا قال الشاعر في محبوبته قال: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. يعني أنها إذا جالت تتحدث بهذا الرجل ألهاها عن الطعام والشراب، وهو أمر واقع. حتى إن الإنسان أحيانا يكون في الأشغال يشتغل بها فيلهو عن الأكل والشرب، مثل طالب العلم الذي يكون منهوما بالعلم شغوفا به، ربما يبقى في مكتبته طالع وينسى الأكل والشرب الغداء والعشاء، وربما ينسى النوم. وكذلك طالب الدنيا منهوم لا يشبع، ربما يبقى في دفاتر وحساباته ينشغل عن الأكل والشرب. ويذكر أن رجلا غنيا يشتغل بحساباته وكتاباته وماله، وله زوجة وله جار فقير متزوج، وكانوا يحسون بأن هذا الجار الفقير يعاشر زوجته بالمعروف، فغارت زوجة الغني لأن الغني غافل عنها، فقالت له: ألا تنظر إلى جارنا يعاشر زوجته بالمعروف مستأنس مع أهله؟ ففطن الرجل الغني لهذا، فدعا بجاره الفقير وقال له: إنك رجل فقير يعني تحتاج إلى المال، وأنا سأعطيك مالا بضاعة تتجر به. فأعطاه المال يتجر به، أعطى الفقير هذا المال يتجر به، فانشغل به الفقير عن أهله وصار لا يعاشره، صار مثل التاجر. فالإنسان إذا اشتغل بالشيء المحبوب إليه أنساه كل شيء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني فلست كيأتكم. وما زعمه بعض أهل العلم من أن المراد بالإطعام والإسقاء الإطعام من الجنة والإسقاء من الجنة فليس بصحيح، لأنه لو طعم طعاما حسيا وشرب شرابا حسيا لم يكن مواصلا، وإنما المراد بالطعام والسقي ما يشتغل به صلى الله عليه وآله وسلم من ذكر الله بقلبه ولسانه وجواره. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يواصل وينهى أمته عن الوصال رحمة بهم، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرفق بالمسلمين فيما نقله عنه بقتادة الحارث بن ربعين الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأقوم في الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي، يعني فأوجز مخافة أن أشق على أمه. هذا الحديث من النماذج التي تدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، كما وصفه الله به في قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو يدخل في صلاة الجماعة يريد أن يطيل في الصلاة، والمراد الإطالة النسبية، ليست الإطالة الزائدة عن ما كان يفعله من قبل. فإذا سمع بكاء الصبي أوجز وخفف مخافة أن يشق على أمه، لأن أمه إذا سمعت بكاءه فإنه يشق عليها أن تسمع بكاء ابنها، وربما يشغلها كثيرا عن الصلاة فيخفف عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث دليل على فوائد: أولا، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليه، وثانيا، جواز حضور النساء للمساجد ليصلين مع الجماعة، وهذا ما لم تخرج المرأة على وجه لا يجوز، مثل أن تخرج متعطرة أو متبرجة، فإن ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء. وثالثا، جواز إدخال الصبيان للمسجد، هذا إذا كان صبيها معها، وإن كان خارج المسجد قريبا منه فليس فيه دلالة، لكنه يبعد أن المرأة تسمع بكاء صبيها في البيت وهي في المسجد، فالظاهر أن صبيانهن معهن، فيكون فيه دليل على جواز إدخال الصبيان للمساجد، لكن بشرط أن لا يحصل منهم أذية لا على المسجد ولا على المصلين. فإن كان يخشى منهم أذية على المسجد كتلويثه بالبول أو النجاسة فإنهم يمنعون، أو يخشى منهم التشويش على الناس بالصراخ والركض واللجبة فإنهم يمنعون أيضا. أما إذا لم يكن منهم بأس فإنه لا بأس أن يؤتى بهم إلى المساجد. وأما حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم فهو ضعيف. وفيه أيضا من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للمصلي أن يسمع ما حوله، ويلزمه أن يسد أذنيه، بل له أن يسمع، لكن إن كان ما حوله يشوش عليه إذا سمعه فلا يصلي أن حوله، يبعد، كما لو كان الإنسان أراد أن يصلي في المسجد وحوله حلقة ذكر أو حلقة قرآن ويخشى أن يشوش عليه إذا دنا منهم فليبعد. وأما إذا لم يشوشه فلا بأس أن يسمع، بخلاف الاستماع، فإن المصلي لا يستمع إلا إلى قراءة إمامه. وعلى هذا فإذا كنت تصلي وجاء القارئ يقرأ حديثا أو موعظة فلا تشد سمعك إليه، لا تستمع إليه، لأن هذا غير مشروع. أما لو سمعته ولكنك ماض في صلاتك